إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فاتقوا الله واحذروا عقابه فإن عقاب الله أليم. ولا تغتروا بعلمه فإنه يمهل ولا يهمل. واعلموا أنكم تصابون بذنوبكم وتجازون بأعمالكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كم هلكت في أمة وكم سقطت من دولة وكم سلبت من نعمة وكم حلت من نعمة بسبب الذنوب والمعاصي. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، إن عقوبات الذنوب تتنوع فقد تكون عامة للمجتمعات تهلك العباد وتخرب البلاد، وقد تكون خاصة بأمة أو شخص معين. وأنتم رأيتم بأنفسكم ماذا فعلت الحروب بنا. إن هذه الحروب التي أهلكت الحرث والنسل وأهملت النساء ويتمت الأطفال وأحلت الرعب في قلوب الناس وأحرقت المحصونات لهي بسبب الذنوب والمعاصي. وتأملوا حولكم فقط سب للدين بل سب لله عز وجل، ترك للصلاة، تبرج النساء، التلفاز وما أدراك ما التلفاز، أكل للربا ورشوة وخيانة وانتهاك للأعراض والبيوت. هذا قليل من كثير وغيب من غيب. وكل هذه أسباب في انعدام الأمن. والله عز وجل بين أسباب الأمن في كتابه، فأولها إصلاح العقيدة بإخلاص الدين لله عز وجل وعدم الشد به. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اشترط الله عز وجل شرطا لكل ما سبق فقال: لا يشركون بي شيئا. أي إذا أردتم الاستخلاف في الأرض والتمكين في الدين وتبديلكم من بعد الخوف أمنا ألا تشركوا بالله شيئا. والسبب الثاني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والسبب الثالث اجتماع الكلمة وعدم الفرقة والتحزب، ولا سيما الأحزاب السياسية التي لا يهمها إلا مصلحة الحزب ولا يكترثون بالوطن. ثالثا شكر النعمة. قال الله والخوف بما كانوا يصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسوله وعبده. أما بعد يا عباد الله، فإن الدعاء أمره عظيم، والله يفرج الكربات على الأب ويستر العورات بالدعاء. فنذكر يا عباد الله بالذي ناجيا من الدعاء بالصلاة، ولنبتعد على كلام السفهاء الذين ما فكروا في كل المجالس يقولون ليبيا خش بخير، ليبيا معها صاير منها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال هلك الناس فهو اهلكهم. فبلدنا لا تحتاج الى نائحات، بل تحتاج الى من يدعو لها للصلاه. وأنبه إلى أمر خطير، وهو أن الدعاء سلاح ذو حدين، أن الله عز وجل أحيانا يستجيب الدعاء بالسوء إذا صادف وقت إجابة. وإني رأيت في منطقتنا خاصة جسر المشير فيها دعاء يدعو به بعض الناس وسفهائهم، وهو أن يدعو لها بالخلاء، دعاء أسمعه من جميع الناس: يا الله خالية وإن شاء الله تفتح. هذا كلام لا يجوز، مثل هذا الكلام سلاح محدد، لعلها تصادف وقت إجابة فيستجيب الله عز وجل. وقد رأيتم ما حصل به، فعلا خلت البلاد من العباد، وأغلقت المساجد، وسدت جميع الطرق الموصلة إليه. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تعتدوا في الدعاء هذا، واعلموا ان الله امركم بامره، بدا به بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بكم ايها المؤمنون، فقال قولا كريما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم احيي الدماء يا رب الارض والسماء، اللهم احيي الدماء يا رب الارض والسماء. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله خطة دي